كل مكان. معنا مشاهدينا الكرام حينما نتكلم عن الإخوان المسلمين وحينما نتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين لابد أن يكون معنا في أول لقاء ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة أستاذنا الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أنا وسهلا. أهلا بك يا أخي. سعد رب حضرتك دكتور. أكرمك الله. ربنا يكرمك ويعزك. الحمد لله. الإخوان عايزين من البلد دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوان يريدون الخير لهذا البلد، يريدون أن يعود له مجده وأن تكون به نهضة ترفع من شأنه في الدنيا وتعزه في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعود إلى أصله الذي عرف به. مصر بلد عرف الدين قبل أن يعرفها أقوام كثيرين في بلاد عديدة، فحتى في أيام الفراعنة الذين ذم الله سلوكهم كان الإيمان بالآخرة هو باعث لهم على التحنيط والاستعداد للبعث وتشييد القبور العالية من أجل الاستعداد لملاقاة إله، كأنهم كانوا يقولون إن احنا نكذب عليكم عندما نقول لكم ما علمت لكم إلا من إله غيري ويستعد للقاء إله آخر. فهذا البلد مر عليه، ولد فيه موسى عليه السلام ونشأ وترعرع وجاءته النبوة وهو في هذا البلد، ومرت عليه أسرة عيسى عليه السلام هو وأمه ويوسف النجار، مكثوا بضعة أسابيع أو بضعة شهور وتزوج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وولد له من هذه الأم الجارية التي تزوجها. إذن نحن أمام بلد الدين أصل ركين فيه وعنصر مكون من مكوناته، ولا ينهض إلا بالدين ولا يتقدم إلا بالدين، خاصة إذا ما أدركنا أن دين الإسلام دين جاء خاتما للرسالات ومهيمنا عليها، فجمع الخير وأسس لنهضة كبيرة تستطيع أن تقول أن مصر والمصريون صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير أجناد الأرض، حفظوا هذا الدين بأزهرهم ودافعوا عن هذا الدين بجنودهم ورفعوا لواءه حتى في العصر الحديث بالدعوة الإسلامية التي قامت في مطلع القرن الماضي الميلادي وهي دعوة الإخوان المسلمين. جميل. إذا ذكرت مصر ذكر الأزهر الشريف، وإذا ذكرت مصر أيضا ذكر الإخوان المسلمون. فنشأت الدعوة في الدعوة الإسلامية التي أعادت للإسلام مفهومه الشامل على يد الإمام الشهيد حسن البنا عليه رحمة الله ورضاه. مع هذا الكلام الرائع والجميل يا دكتور عصام وهذا التأصيل، ولكن هناك من يقول بأن الإخوان المسلمين يسعون إلى شق الصف، ماذا تقول؟ إطلاق. إخوان المسلمون لهم في أسلوبهم ومنهجهم مع الحركات الإسلامية والهيئات الإسلامية شعارهم فيها حب وإخاء وعمل وولاء، يجمعنا مع كل العاملين الإسلام هذا الشعار أن بيننا وبينهم الحب والإخوة وبيننا وبينهم الولاء والنصرة والعمل المشترك. وأيضا الإخوان المسلمون في المجال السياسي وفي غيره من المجالات الاجتماعية والفكرية نعمل بقاعدة المنار الذهبية التي أرساها الإمام محمد رشيد رضا تلميذ الإمام الشيخ محمد عبده عليهم رحمة الله جميعا، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هناك قدر كبير من المشترك ومن الفهم المشترك ومن يعني السياسات المشتركة نتعاون فيها جميعا. هناك بيننا اختلاف والاختلاف سنة في سنة الله في البشر، ولو شاء ربك ما اختلفوا، يعني هذه سنة، فنعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والقدر المشترك بيننا وبين غيرنا من المخالفين حتى لو كانوا مخالفين في الدين، حتى لو كانوا مخالفين في الوطن، حتى لو كانوا مخالفين في أي شيء، هناك قدر مشترك. حتى الذين يخالفوننا وبيننا وبينهم مسافات شاسعة، نقول دايما لكل من نلتقي به من السياسيين في شتى أرجاء الدنيا بيننا وبينكم قيم إنسانية مشتركة، وبيننا وبينكم أهداف إنسانية مشتركة، وبيننا وبينكم مصالح أحيانا مشتركة، ثم يكون هناك بيننا وبينكم خلاف، فما اتفقنا عليه من قيم وما اتفقنا عليه من مصالح نستطيع أن نتعاون فيها، تصديقا للقول الكريم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هو الأصل في منهج الله سبحانه وتعالى بين الشعوب وبين القبائل. جميل. ولكن خلينا أقول لحضرتك أيضا دكتور عصام ونتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، ولكن هناك مأخذ كبير يؤخذ على جماعة الإخوان بأنهم يقولون بأن اللي معانا ده حبيبنا واللي مش معانا ضدنا. العكس هو الصحيح. حسن البنا عليه رحمة الله علم الإخوان كم معنا وليس منا، وكم منا وليس معنا. العكس، يعني هناك من يسير في الصف الإخواني ولكنه ليس على المستوى المطلوب فيؤدي إلى يعني بلبلة أو صرف الناس أو غير ذلك. وهناك من ليس منضبطا في العمل معنا وليس منضما إلينا ولكنه في الحقيقة منا، لأنه يحمل نفس همنا، نفس فكرتنا، يعمل لها، قد لا يقوى على الانضباط والالتزام لأنه العمل في جماعة يحتاج إلى قدر من الانضباط، تتنازل عن قدر من حريتك لصالح المجموع، تستهلك قدر من وقتك في عمل منظم، هذا لا يقدر عليه كل الناس. وبالتالي حسن البنا قال بوضوح أنه هو ليس شرطا أن تكون داخل الصف الإخواني أو داخل الجماعة لكي تكون محسوبا أو عاملا معه، ممكن تعمل معها من خارجه، فهذا شعارنا. طيب هل نستطيع أن نقول أن الإخوان استطاعت أن تكسب الشرعية والقانونية بعد دعوتها رسمية من قبل السيد عمر سليمان؟ أنا أود هنا أن ألقي شيء من الضوء على قضية الشرعية والمشروعية. الشرعية والمشروعية الحقيقية نوعين، نوع وهو الأصل هو شرعية القبول والرضا الشعبي، وهذه هي الأصل. والنوع الثاني هو الشرعية القانونية اللي هو بيضفيها قانون أو لوائح أو نظم، وهذه قد تحجب عنك ليس لعيب فيك ولكن تحجب لغلط في نفس الذين بيدهم هذه الشرعية، زي قصص الأحزاب مثلا. الأحزاب العمل السياسي المنظم هو في العمل في الأحزاب، هناك أحزاب الآن لا يستطيع أحد أن يتذكر أسماءها رغم أنها مع رخصة قانونية، وتكاد تنتهي الآن بعد الحريات بعد الثورة المباركة في 25 يناير، لأنها لن تستطيع أن تعيش في جو الحرية، هي نشأت بقرار برخصة رسمية ولكنها لن تقوى على الوجود. وهناك قوى سياسية وقوى حزبية وقوى شعبية زي الإخوان المسلمين مثلا وغيرها، لم تحظى بقبول أو رضا من الحاكم ولكنها حظيت بقبول ورضا من الشعب، فالشعب أعطاها الشرعية والمشروعية والتف حولها وأيدها، والحاكم في قبل الثورة في العهد البائد كان يمنعها من الرخصة القانونية، وبالتالي كان الناس كلها تستغرب ازاي يقولوا الاخوان دول مش قانونيين ومش شرعيين وهم عندهم محظورة وهم عندهم 20% من البرلمان، بينما هناك عندنا 20 حزب لا يوجد لهم اصلا وجود في البرلمان. فطبعا قصة المشروعية لا، لقاء السيد عمر سليمان كان دافعه المصلحة العامة الوطنية، ولم نكن وحدنا فنحن فيه، كان معنا قوى سياسية كثيرة، كان الجميع يريد انقاذ البلاد مما وصلت اليه، لكن تدبير الله وحكمة الله سبحانه وتعالى ادت بنا الى المشهد الذي نحن فيه الان، والذي يعني فيه من صنع الله في حالة رضا. الرضا لم يفارقنا لحظة، انا كنت انظر رغم المضايقات ورغم انا اقول لك بمنتهى الثقة والصدق، انا اول مرة اتحبست كانت ايام بسيطة في المخابرات ايام ما انا تجنيدي، وبعد كده الحبسة الطويلة اللي كانت مع السياسيين وكافة الجماعات الاسلامية في سنة 81، كنت انظر الى وجه الحاج احمد حسنين عليه رحمة الله، وهو من كبار الاخوان اللي قضى في السجن 20 سنة تقريبا متصلة، كنت اجد الرضا مجسدا في وجهه. يعني كان عنده وقتها فوق 70 يمكن، وبعد ما قضى في السجن سنوات طويلة خرج، وبعدها ب5-6 سنين اتقبض عليه تاني. كنت ارى فعلا الرضا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، الرضا يعني مفتاح القبول او باب الله الاعظم وراحة العارفين او بستان العارفين، كنت تجده في وجهه مجسدا. لم يفارقنا الرضا حتى ونحن داخل السجون، كنا راضين بما يقسمه الله وما يقدره الله سبحانه وتعالى، نحن واسرنا واولادنا. والرضا اساسا ليس بفرح بالدنيا، الرضا هو يعني بثقتك في الله عز وجل، ويعني ظنك القوي وحسن ظنك في ان الله يرضى عنك ويقبل ما تقدمه، يعني ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته. الحمد لله رب العالمين. طب أثناء ثورة 25 يناير دكتور عصام، يعني سمعنا وشفنا وشهدنا بعض التصريحات التي خرجت من مراجع إيرانية ويقولون ويطالبون بإقامة دولة دينية في مصر على غرار تلك التي هي في إيران. أثناء ثورة 25 يناير رددنا على هذه التصريحات وقلنا بوضوح أن أساس الإيرانيين الذين صرحوا بهذا أو المراجع الإيرانية أخطأوا. قلنا بوضوح شديد أن هذه ثورة وطنية ليس لها لون فكري أو لون أيديولوجي أو لون ديني أو لون طائفي. هذه ثورة مصر، كل مصر، بالمسلمين والمسيحيين، الشباب والكبار، الرجال والنساء، حتى الأطفال كانوا فيها. دافعها هو الحصول على حرية افتقدناها زمن طويل، والتخلص من استبداد وديكتاتورية وفساد جثم على صدور المصريين لفترات طويلة. والحرية من أغلى ما وهب الله للإنسان، وهي قيمة إنسانية وقيمة إسلامية عظيمة جدا، لكن لم يقل أحد أبدا أن هذه ثورة على غرار الثورة الإيرانية. وطلبنا من الإيرانيين كما طلبنا أيضا من غيرهم ألا يتدخلوا في شأننا، ورفضنا أي تدخل في الشأن المصري سواء جاء من أمريكا أو من أي قوة إقليمية، إيران أو غيرها. والحقيقة أنهم استجابوا وصححوا هذه التصريحات، وأعتقد أنه طبعا هناك غيرة، يعني غيرة من تنظر غيرة بين الشعوب وبين الساسة. ثورة المصرية بعد الثورة التونسية أعادت إلى الأذهان وإلى العالم كله درس كبير في قوة الشعوب. آخر ثورة شعبية كبيرة كانت الثورة الإيرانية، لا شك في ذلك، ثورة عظيمة. ولكن عندما تقارن بين الثورة الإيرانية والثورة المصرية تجد أن الثورة المصرية تتميز بعدة ميزات. أولا أنه لم يكن وراءها تنظيم ولا زعامة، ثورة الشعب كله. الثورة الإيرانية كان فيها الإمام الخميني، وطبعا التنظيم الديني الإيراني اللي هو الملالي وآيات الله، ده تنظيم كبير يعني. الثورة الإيرانية نتج عنها في أثنائها وفي بعدها سفك كبير للدماء، معرفش 40,000 50,000 60,000. نحن حتى الآن الحمد لله ثورتنا بيضاء، لم يسفك فيها إلا دم الشهداء، وعددهم يعني يقارب 1,000 مثلا. الثورة المصرية تميزت حتى الآن بالتسامح، لا يوجد فيها لا تشفي ولا انتقام. حتى الرئيس مبارك الآن وهو في السجن هو حاول أن يستدر عطف المصريين عليه في آخر خطاب، ولولا أنه بقي في البلاد ما كان سأل عنه أحد، ولولا أنه تأمر على الثورة ما كان أحد طلب محاكمته، ولولا أنه غذى الثورة المضادة ويعني حاول أن يفرض أمر جديد بمعاونة قوى خارجية ما كان تعرض للمحاكمة، كان ممكن يخرج. لكن في الثورة الإيرانية كان فيها نوع من تصفية الحسابات مع كل رموز نظام الشاه، تصفية كبيرة. لا ننسى محاكمات حجة الإسلام خلخال الشهيرة، يعني محاكمات كانت واضح فيها أنها يعني على خطى الثورة الفرنسية السابقة. فأنا أريد أن أقول أن هذه المقارنة يعني يكفي، أنك بتجد رئيس أكبر دولة في العالم أمريكا يقول الثورة المصرية تعلمنا، صحيح، الثورة المصرية تصنع التاريخ ونحن نعلمهم حتى الآن. يعني مصر حتى الآن تعلمهم أنها تمضي في طريقها، وأنها بفضل الله وحده واعتمادا عليه سبحانه وتعالى وحده ستصنع مستقبلها، وستقول للعالم كله كفوا أيديكم عنه، لا نريد منكم شيء، احنا لسنا مدينين لأحد، لا أمريكا ولا أوروبا ولا أي دولة أخرى في المنطقة بأي دين في أعناق. الدين هو لله وحده سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الإخوان ركبوا الموجة، وده الكلام اللي اتقال كثير في بداية الثورة. الإخوان ما كانش لهم تواجد في أول 3 أيام، 3 و4 و5، بدأوا يظهروا يوم الجمعة، واتقال إن يوم الجمعة ده هو اللي شعل الداخلية، وهم اللي عملوا البلبلة اللي حصلت، وكانوا هم السبب في الشرارة اللي تمت في يوم الجمعة. الموقف ده هيذكرنا أيضا بما تم في مجيء شيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ علمنا الجلي الشيخ القرضاوي حينما أتى إلى إلقاء خطبة الجمعة في ميدان التحرير، واستعراض العضلات لجماعة الإخوان المسلمين، وإن هم تمسكهم بأن ما فيش حد من الشباب يصعد على المنصة إلا شباب الإخوان المسلمين. ردك على الكلام ده إيه؟ الحقيقة أنا عايش هذا كله من قبل الثورة، وفي أثناء الإعداد لها وفي أثناء التخطيط لها، ونحن كنا وما زلنا نريد أن ننكر ذواتنا وأن ننكر جهدنا، لأننا كما أقول ونقول كلنا يرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ليس لأحد بعده ولا معه أي فضل في هذا الذي حدث. لكن هذه التحليلات هي التي اضطرتنا إلى أن نقول للناس جميعا لا، أنتم أخطأتم، أنتم بتقولوا أن إحنا موجودين يوم 28 وبتشيدوا بالجهد الذي بذله شباب الإخوان ورجال الإخوان يوم 2 اللي هي موقعة الجمل الشمالي، تمام، يوم الأربعاء، ولو كان التاريخ بيكتب بهذه الطريقة لكفى اليومين دول، لأنهم دول أعظم أيام الثورة، يوم الجمعة، جمعة فاصلة، جمعة الغضب وسقوط الشهداء، وموقعة هو اليوم الذي أدى إلى وجود الثورة الحقيقي، ويوم الدفاع عنها يوم 2 هو اليوم الذي مكن للثورة والبقاء والاستمرار وفرض أمر واقع. فلو كان هم على تحليلهم كده يكفينا هذا في حسابنا، لكن عندما نسترجع معهم التاريخ نقول أننا ومنذ الإرهاصات الأولى للثورة من 2004 ومع بداية حركة كفاية ثم مبادرة الإخوان للإصلاح ثم مظاهرات القضاء والمادة 76 والتعديلات الدستورية وغيرها، كنا مع الجميع ولسنا منفردين برضو. نحن نقول نحن كنا مع الجميع. إذن ده في التحضير في الإرهاصات. ده جملة دي حضرتك بتقول نحن مع الجميع، أنا يعني دي جملة جديدة. لا نحن نقولها باستمرار. كان دايما يقولك الإخوان هم اللي شايفين نفسهم إن هم دايما اللي على الساحة. لا إطلاقا. إطلاقا نحن نقول باستمرار أنه لن يستطيع أحد مهما أوتي من قوة ومهما كان له من نفوذ أن يبني هذا البلد وحده أو يحقق التغيير في وحده. ولا أخفي عليك سرا ولا على السادة المشاهدين أن كثير من الإخوة السياسيين من أطياف مختلفة، قوميين وليبراليين وغيرهم، كانوا يقولون لنا أحيانا بلغة التمني أو بلغة الاتهام أنكم لو نزلتم إلى الساحة وحدكم 100,000 وتستطيعون أن تحشدوا أكثر من ذلك يومين ثلاثة فقط لا حسمتم الأمر مع هذا النظام. وكنا نقول لهم باستمرار لو نزلنا الساعة وحدنا ولو بقينا فيها أسبوع أو أسبوعين لا سحقنا بالدبابات، لأنها تبقى المعركة بين الإخوان وبين مبارك ونظامه. لكن إذا نزل الشعب ونزلنا جميعا نستطيع أن نقول أن هذا الشعب هو الذي يتحرك. وهذا ما حدث، أننا فعلا نزل الشعب كله، الملايين دي مش إخوان مسلمين، إرادة الله نفخ الله من روح هذا الشعب. لأن أنت لما ترى قدرة الناس على التصدي للرصاص ومواجهة الموت بصدر واسع، شباب انطلق يعني بدون أي خوف ولا وجل، واخد بالك؟ فهذا هو الذي حدث، وما عدناش 3-4 أيام زي ما كانوا بيتمنوا، عدنا 18 يوم. فإذا هذا درس كبير جدا لنا نقول للجميع فيه أننا نكاد نتخلص الآن من آثار نظام وعهد انقضى يعني أذاق المصريين فيه يعني ضنك وتعب وشقاء في كل شيء، في كل شيء. ونحن أمام تحدي كبير للمستقبل من أجل بناء مصر جديد. أيوة، بناء مصر مستقلة ليس لأحد عليها ضغوط ولا لأحد عليها منا إلا الله. فبالتالي نحن أمام استقلال حقيقي لمصر. طيب خليني بناء مصر مستقلة، خليني أسأل حضرتك موقف الإخوان من معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل. قلنا دايما في أمور تحكم هذا الأمر. أول حاجة قاعدة دولية معروفة، الوفاء بالالتزامات الدولية. مفيش حكومة تيجي بإرادة منفردة أو بقرار سريع تتخلص من التزامات سبقتها في حكومات. الأمر الثاني أن لا توجد معاهدات مؤبدة، المعاهدات طول عمرها بتحقق أهداف ومصالح، فمعاهدات يتم مراجعتها في ضوء أهدافها التي عقدت من أجلها. ولنا في هذا شاهد مهم جدا، أن النحاس باشا وهو زعيم مصر بعد سعد زغلول باشا عقد معاهدة 36 وسماها معاهدة الشرف والاستقلال، وجاء في عام 51 بعد 15 سنة فقط. خلي بالك احنا معاهدة كامب ديفيد دلوقتي بقى لها 34 أو 33 سنة أو يعني، فهو بعد 15 سنة والاحتلال الإنجليزي ما زال في مصر، قال باسمكم وقعت هذه المعاهدة وباسمكم أطالبكم بإلغاها. ما لغاهاش هو، راح البرلمان وقال للشعب وممثلي الشعب انا اطالبكم بالغاء المعاهده والغاها، وبدات المقاومه المسلحه من الاخوان وغيرهم من القوى السياسيه ضد الانجليز في قناه السويس. اذا انت امام قرار، اذا هذه المعاهده وهي كانت قائمه لهدفين، الهدف الاول سلام شامل وعادل في المنطقه كلها، والثاني اقامه دوله فلسطينيه. السلام الشامل والعادل لم يتحقق، كلنا عارفين ان اسرائيل شنت حروب متتاليه في المنطقة ولم تتوقف عن الحرب. والأمر الثاني إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق، لم تقم دولة. بالعكس ده النهاردة الفلسطينيين أمام تحدي، بيقولوا إحنا الوقت مستعدين بس الأمم المتحدة تعترف بدولتنا. أي. والعدو الصهيوني يقول إياكم والاعتراف، أنا هأدمر هذه الدولة. إذن نحن وفينا والتزمنا ليس بالمعاهدة بل بأكثر من المعاهدة وبما لم تفرضه علينا المعاهدة. حتى أصبح الرئيس مبارك يعني وهو في محبسه الآن سمي كنزا استراتيجيا للعدو الصهيوني، يعني أكثر من معاهدة. طب حتى لو هنوفي نوفي بالالتزامات بتاعتنا، مش ندي أكثر منها. ومع ذلك لم يوفي الطرف الآخر، وأمام شعب يقتل وينتزع من أرضه ويضرب بالرصاص كل يوم والقنابل وغيرها ولا يحرك أحد ساكنه. طب حضرتك قلت يعني جملة أيضا من ضمن كلام حضرتك، أنتم مع الجميع، أنتم مع الجميع، لماذا لا يكون هناك حوار بين الإخوان، بين السلفيين، بين الصوفيين، بين الجماعات الإسلامية، بين كل الطيارات كما يدعو الآن فضيلة الشيخ محمد حسان؟ أين أنتم من هذه الدعوة؟ لم ينقطع الحوار بين الإخوان وبين التيارات الإسلامية والمدارس الإسلامية المفتوحة. الحوار فين؟ ليس فقط في الإعلام. فين يا دكتور؟ الحوار بيننا وبين الجميع موجود دائما ولم ينقطع منذ وجدت الإخوان المسلمين وإلى يومنا هذا. أنا بقولك، لا، أنت عندك عندكم أنا شاهد، أنا موقع شاهد الإخوان وأجهزة وصحف وغير ذلك وأدوات إعلامية، لكن لم يتكلم حضرتك. أحد حضرتك. لا لا، إحنا ما عندناش أجهزة إعلامية، الإعلام الآن ملكي غيرنا، لكن إحنا كإخوان عندكم صحفيين. لا لا، يعني لا، صحفيين ليست لنا مجلة حتى الآن ولا جريدة حتى صحفيين الآن. ونقابة صحفيين. لكن خليني أقولك إن إحنا الأول الإمام الشهيد حسن البنا مارس سياسة الحوار مع الجميع وتقارب مع الجميع حتى مع غير المصريين من مذاهب أخرى. نعم. أنا عاصرت لقاء جامع كان يرأسه المرحوم المرشد العام عمر التلمسان، الاتحاد العام للجمعيات والجماعات الإسلامية عليه رحمة الله، وكان يحضر فيه الشيخ حافظ سلامة والشيخ محمود عيد والشيخ عماد المحلاوي الشيخ سليمان ربيع والجمعية الشرعية وغيرها. وأنا عاصرت وعايشت حوارات عديدة لم تنقطع في الشعب والمناطق، يعني في القرى والمراكز والمدن، وأنا نفسي شاركت في هذه الحوارات مع كثير من إخواني وأصدقائي من الشيوخ والدعاء وغيرهم. اللي حصل إيه؟ أن النظام السابق أحدث قطيعة بين الجميع وفرق بين خوف الجميع من الإخوان، خوف الجميع من الإخوان وخوف الجميع من بعضهم البعض. كان يدرك انه اتحاد المصريين ضد قوة يخشاه وسيهدده، وهو اراد ان يحدث الفرقة بين هؤلاء، مشي بالسياسة المعروفة وهي سياسة استعمارية، فرق تفسد فرق تفسد، احدث وقيعة واحدث فتنة على كل المستويات في المجال الاسلامي. طبعا كانت موجودة وكنت ترى بقى نماذج من الخلافات في المساجد والخلافات والدعاء والشيوخ، كل واحد ايه يستنى للتاني غلطة عشان هو يتكلم، انا ما يتكلمش عن المشترك، يتكلم عن المختلف فيه. واذا كنا بنقول ان احنا شعرنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا عليه، فالمتفق به بيننا كثير وكثير وكثير، يعني امور تقدر تقول 99% متفق. وهذه تدعو الى التسامح والمصالحة والتصالح مع الجميع. واعيد التذكير بشعرنا في هذا مع الهيئات والتيارات والشخصيات الاسلامية، شعارنا حب وأخاء وعمل وولاء. الآن في كل وقت، في كل وقت. ويعني هل هناك حوارات تمت الآن؟ أيوة، أنا بقول لحضرتك يا أستاذ ملهم، ما هو من فترة الحوارات. أنا عايز أقول لك حاجة، تفكرني بحاجة اسمها إيه اللي كانت السياسة الأمريكية، يقول لك دفع مسيرة السلام. يعني مش تحقيق السلام. المهم إيه المسيرة، وعشان كده يقول لك المهم المفاوضات، يقعدوا مع بعض لكن هتنتج عنها ايه لا احد يعرف. برضو احيانا يلح الاخوة في الاعلام على انه الحوار مهم، يبقى فيه حوار، لكن ما ينتج عن الحوار ما حدش بيهتم بيه. لا، ده احنا بينتج عن الحوار تفاهم ثم عمل مشترك ثم انجاز يتحقق على الارض. هذا يحدث، وهذا هو المطلوب، وهذا ما يحدث الان. يحدث دون ضجة ودون اضواء كاشفة. حضرتك بمناسبة الحوار دعيت المنهج السلفي أو المنتسبين للمنهج السلفي بتغيير بعض مواقفه. أمرين دعونا في رأينا اللي صدر الأسبوع اللي فات إلى أمرين. الأمر الأول نراه ضروري جدا، وهو أن يحترم الجميع اختلاف الرأي في الفقهيات في الفرعيات. لا يجوز أبدا أن يظن أحد أنه يمتلك الحكم الصواب الصحيح فقط وينسى أن غيره أيضا له حق في أن يختلف معه. ونحن نرى أن اختلاف الأئمة في الأمور الفرعيات أمر واقع ولن ينتهي ولا يستطيع أحد أن يحسمه، لأن أسبابه موجودة حتى الآن، سواء كانت اختلاف البيئات، اختلاف العقول، اختلاف النظر إلى الأدلة وقدراتها على الاستنباط منها أو غير ذلك. فدي أمور نرى أن الاتفاق أو الحسم في أمور فرعية في الدين مستحيل. صحيح. فده الأمر الأول الذي ندعونا الإخوة الشيوخ والعلماء المشهود لهم بالصلاح والتقوى في التيار السلفي إلى الأخذ به واحترامه. الأمر الثاني أننا دعوناهم إلى تهدئة الرأي العام فيما يخص بعض القضايا التي أثارت قدرا كبيرا من الضجة واستغلها التيارات المناوئة أو التيارات المتصيدة التي تصطاد في الماء العكر، وطلبنا بأن تقدم المصلحة العامة للوطن. صحيح. على أي مصلحة أخرى جزئية في هذا الوقت الحالي. فأنا أعتقد أن ده يتفق مع قواعد الشرع ولا حرج فيه، وهذا يدخل في باب النصح لكل مسلم، وهو واجب شرعي أننا يجب أن نتناصح فيما بيننا، ونحن نقبل النصح من كل أحد ولا نسديه إلا في أضيق الحدود، لأننا نعلم أن أحيانا البعض بيكون متحرك من أن يوجه إليهم النصح. في النهاية انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشعب القادمة نحن نخوضها إن شاء الله بحزب الحرية والعدالة، وهو الحزب الذي هو في صدده إلى الوجود خلال أسابيع قليلة يكون ظهر إلى النور. وهذا الحزب والإخوان دعوا إلى أن يتفق الجميع في قائمة موحدة، لأننا أنجزنا بعض المهام التي قامت من أجلها الثورة، وما زال أمامنا شوط في تحقيق بقية المطالب، وما زال أمامنا المهمة الأخطر والأكبر، وهي أن ننجز البناء الذي يحقق أمل المصريين في حياة سياسية سليمة تقوم على قواعد الحرية واحترام حقوق الإنسان وأسس الديمقراطية التي تتفق مع الإسلام ولا تختلف عنه إطلاقا، احترام التعددية، تداول السلطة، الأمة مصدر السلطات، وتحديد مدة رئيس الجمهورية وغير ذلك. والأمر الثاني هو الاستقلال الاقتصادي والبناء الاقتصادي. المصريون الآن في حاجة إلى أن يجدوا مناخا آمنا مستقرا لتعود الحياة وعجلة الحياة الاقتصادية إلى الدوران، لأنه نحن أمام تحدي خطير. الاحتياطي النقدي الأجنبي خسرنا منه من 36 أو 37 مليار دولار أصبح 30 مليار دولار. العجز في الموازنة بيزداد يوم بعد يوم. الناس تريد تحسين أحوالها المادية ورفع الأجور، وهذا يحتاج إلى عمل وتحقيق موارد كبيرة. التنمية الاقتصادية والعمل المنتج يحتاج إلى قوة دافعة، ولا يوجد أفضل من قوة الإيمان، قوة الدين التي تدفع الجميع إلى العمل والإنتاج. فلذلك هذا يحتاج إلى تضافر الجهود. دعونا إلى مبادرة، ومبادرة واضحة إن شاء الله تنتهي خلال أيام تكون ملاحظات القوى السياسية كلها أتت عليها، ودعونا إلى أن نتفق جميعا لخوض الانتخابات في أفضل توافق ممكن إن شاء الله بإذن الله. والانتخابات الرئاسية هل سيكون مرشح؟ على موقفنا ليس لنا مرشح في الانتخابات الرئاسية. سنفحص الملفات لكل المرشحين والأسماء. إذا استطعت القوى الوطنية أن تتوافق على مرشح هذا شيء عظيم، إذا لم تستطع فليكن تنافسا شريفا بين مرشحين وطنيين مشهود لهم بالكفاءة، ولتكن تجربة أول مرة مصر تنتخب رئيسها. صحيح. يعني مش فرعون بقى، ودي حاجة مهمة جدا. الناس بتظن أن الناس بتشمت في الرئيس مبارك، لا، أنا أعتقد أن المطلوب هو العدل وإرساء قاعدة دولة القانون والمحاسبة، لأنه الذي يرى الآن رئيس سابق، عبرة وآية، رئيس سابق يحاسب ويحاكم بعدل، الرئيس القادم هياخد الدرس، ما يتفرعنش. أيوة. ما قال لك إيه يا فرعون اللي فرعنك، قال لك ما لقيتش حد إيه يصدني، لا، المرة دي الشعب المصري يصد الفرعون عن الفرعن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا يعني حاكما يصلح ويصلح إن شاء الله يا رب. الله ومن أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي الدكتور. وأنا أشكرك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في حضرتك وبالتوفيق دائما، وبالتوفيق للإخوان المسلمين دائما يا رب كده. بارك الله فيك وكل صلاح. اللهم أمين. آمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم في هذه الفقرة بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عصام. توفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، تعالوا ننتقل إلى فقرة أخرى وفقرة الذكريات. وماذا فيها؟